الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا تعليقنا الحديث 16 من حديث 40 النووية للحافظ النووي رحمه الله. قال رحمه الله: الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. في هذا الحديث يسأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، وهذا أدب عظيم، وهو طلب الوصية من العلماء، طلب الوصية من العلماء، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد العلماء. فإذا لقي المسلم عالما فإنه يشرع له أن يطلب منه الوصية. والوصية هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام، أي أن يعهد العالم لمن طلب الوصية منه بشيء ذي أهمية يحتاج إليه. والعلماء يعرفون ما يحتاج الناس إليه، ربما يوصي العالم بشيء لأحد الناس بوصية غير ما يوصي بها آخر، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يوصي أصحابه بأشياء يختلف بعضها عن بعض لما يرى من حاجة السائل إلى تلك الوصية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وهذا نهي عن الغضب. فردد السائل مرة أخرى وكأنه استقل هذا الشيء، فقال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. ردد مرارا، وهذا يدل على تأكيد النهي عن الغضب. والإنسان قد لا يملك نفسه عن الغضب، فيكون النهي متوجها إلى أمور: أولها النهي عن الأسباب الموصلة إلى الغضب. فإذا علم الإنسان أنه إذا تكلم في أمر معين سيثير مع شخص معين سيثير غضبه، فإنه يشرع له أن يتجنب هذا إذا لم تكن ضرورة داعية إلى ذلك. كذلك إذا علم أنه في هذه الحالة المعينة لو تكلم لزاد غضبه، فينبغي أن يؤخر الكلام إلى حال أخرى، وهكذا. ثم إذا غضب فإنه ينبغي له أن يكظم ما استطاع، وهو الحلم. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه بالحلم، والحلم هو لزوم السكينة عند ورود ما يثير الغضب، فيلزم الإنسان السكينة قدر المستطاع. ثم أيضا مما يدخل في النهي عن الغضب النهي عن إنفاذ الغضب، فلا ينفذ غضبه، وذلك يكون بالأخذ بالأسباب التي تزيل أو تمنع إنفاذ الغضب، ومنها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين يختصمان وأحدهما قد بلغ به الغضب مبلغه، قال: أما إني أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك الوضوء، فإذا غضب الإنسان اشتد به الغضب فإنه ينبغي له ويشرع له أن يتوضأ. وكذلك مغادرة المكان الذي هو فيه، فإن هذا من أسباب زواله. وكذلك أيضا الجلوس إن كان واقفا أو الوقوف إن كان جالسا. وكذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه من الأسباب التي يرجى بإذن الله عز وجل أن تكون سببا في زوال الغضب أو نقصه. ثم ينبغي للإنسان أن يربي نفسه على الحلم، فإن من الصفات ما هو جبلي مع الإنسان، ومنها ما هو مكتسب يستطيع الإنسان مع الدربة ومع الأيام أن يدرب نفسه على الحلم، فتكون هذه الصفة بإذن الله له صفة مكتسبة. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث من حديث 40 النووية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.